صوت العرب من القاهرة يقدم بلاغ كاذب. بلاغ كاذب بطولة فاروق نجيب، عائشة الكيلاني، ومحمد أبو الحسن. بلاغ كاذب سهرة من تأليف دكتور جلال البحطيطي، إخراج جمال حماد. يلعب يا أم سعود. الله سعود مالك، شكلك النهاردة مش عاجبني. هو من إمتى بيعجب حد؟ إيه مشكلة جديدة مع عشماوي، قصدي المدام بتاعتك يعني؟ هي نفس المشكلة الأزلية يا دش. إيه؟ البيت بقى لا يطاق. الله، طب ما تخليك على القهوة أحسن. بات هنا في القهوة. أنت هتتريق عليا يا سي مصطفى. طب العب مالك، بلمت وتنحت ليه؟ طب والله ما أنا لاعب. الله العب يا عم وأنت تنسى. العب. مش عايز أنسى يا سيدي، مش عايز أنسى، وهفضل أنسى لإمتى؟ أنا عايز حل، أريد حل. يا رب تفك أزمته، يا إما تفك أزمته يا اما تاخده يا رب وتفك ازمتنا. لسه برضو بتتهري يا سي مصطفى. اسكت اسكت، ده انا زهقت مليت، نفسي احس اني عايش مع ست يا اخي. امال بس كنا بنتجوز ليه؟ دي ما بقتش تفكر الا في قضاياها وبس، ولا يحللها كلام الا فيها وبس. ازاي يعني؟ ايه ده، مش قادر افهم ازاي الناس دي عايشه في ازواج لسه كده. قصدك لسه متجوزين يعني؟ لا، الازواج اللي بيضربوا زوجاتهم دول. ادي قضيه معايا اهي، فيها زوج بيضرب مراته ضرب مبرح، قال وايه عايز يعيش معاها. طب ازاي؟ لا بحبك ولا بقدر على بعدك. ما بتحبنيش؟ ده انا اللي مش طايقاك. انا بقول على الراجل اللي بيضرب مراته يا اعتماد، انت بتتلككي. المفروض يوقع على الأزواج اللي بالطريقة دي أقصى أنواع العقاب. الإعدام شنقا في ميدان عام، ولا أقول إعدام شنقا بالكرسي الكهربائي. إيه اللي أنت فالح فيه؟ التريقة وبس. يعني معقولة بتقضي كل وقتها في القضايا؟ يعني شغلها كتير بقى كده وعلى ودنه، هما تعبانين ليه؟ لا، ما هي قضية زي دي ممكن نقعد نتناقش فيها 6 أشهر. يمكن نتخانق كمان كم خناقة بسبب كلمة أكون قلتها في صالح الزوج. ده انتوا على كده ما بترقوش أبدا. إذا رقنا بنتكلم في طلبات البيت. الميزانية نقصت، الحوافز زادت، القيامة قامت. مفيش أي إحساس عندها إن راجل موجود قدامها. خلاص اقعد وراها. مسعود، يا مسعود، انت يا مسعود. طبعا تلاقيه قاعد على القهوة كالعادة. الراجل اللي يقعد على القهوة ده يبقى راجل، ولا بلاش اقول. طب وبعدين يا ربي هعمل ايه دلوقتي؟ القضية اللي هترفع فيها بكرة لازم احضرها للادي. طيب ما مش محضرة العشاء. يظهر يا مصطفى يا حبيبي انها ما كانش ليها جواز، المفروض تتفرغ لشغلها وبس. ازاي الست مش ممكن تستغنى عن الجوز؟ بس الجوز ان هو الراجل. ايه ده، انت تقصد ايه يعني؟ يعني انا مش راجل عشان ما انا طيب يعني؟ لا، المفروض يا سي مصطفى الواحد بعد ما يعيش مع مراته لغاية ما يوصلوا لمرحلتنا دي لازم يغيروا بقى. الله، وانت ايامك ايه؟ لا خلفت عيل ولا عيله، يعني طرزان وزغرات يا اللي ما انتش غرمانه. فدي عندك حق، ده نحمد ربنا اني ما خلفتش ومش هخلف. عندي بقى تنشيف دماغ. ياه، بقولك يا مسعود، صدق من منظرك كده بيتهيألي ان حياتكو كئيبه وممله قوي قوي. تبقى حياتكو محتاجه شويه بهارات، مفاجآت يعني، تفاجئها مفاجآت كده تحرك الدم في عروقها. فعلا فعلا هي محتاجة كده. اهو انت فهمتها، الدم اللي في عروقها واقف متجمد. خلاص غير سياستك، ادخل عليها مرة كده منفوخ منفوخ. اسمعني بس اسمعني بس، جرب ان انت تتجاهلها، تتنفخ عليها كلامك بالقطارة، بالقطارة تخش عليها، تتكلم من اطراف مناخيرك عشان هي تبدأ تتنبه. وتقول الراجل ده بيعمل كده ليه وتغير كده ليه، وتبدأ تنشغل بيك وتحلل وتفند عشان توصل لقرارك. كده بقى تبقى الراجل بحق وحقيقي. حق وهي في التحليل ما تتوصاش. فكرة حلوة، تكر على الله، هجربها هتنفخ عليها. مساء الخير يا اعتماد. مساء النور. الراجل ده بيعمل كده ليه؟ مسعود، مسعود، مسعود، ما ترفع عينك عن الجرنان وتكلمني. ايوه يا اعتماد، في حاجة؟ لا ابدا. طيب، حاجة غريبة برضو، رجع يبص في الجرنان. مسعود. ايوه يا اعتماد، في حاجة؟ لا ابدا. طيب، اها اها، الراجل رجع تاني يبص في الجرنان. مسعود. ايه ده، في ايه؟ انت بتزعقي كده ليه يا اعتماد؟ انت ايه حكايتك يا راجل؟ انت عايز تطقعني؟ يظهر ان النفخة زادت حبتين. ما تتكلم. ايه اطقعك واطلعك دي؟ ايه الالفاظ السوقية دي يا اعتماد؟ طب والله ما انا قعدلك في البيت. اوكي، ارجع على القهوة. سلام. فضلت يا سي مصطفى واقفه تبصلي وهي مزبهله لغايه ما خرجت وقفلت الباب ورايا. جدع، تلاقيها دلوقتي قاعده تضربها يمين وشمال عشان تلاقي سبب للنفخه دي. بس يمين. شفت شفت، صدقتني. ولسه انت بقى لو شاطر خليك مكتم، تروح تلاقيها نايمه على طول، تنام جنبها من سكات لحد الصبح. خليها تقول الراجل ده ماله، ايه اللي استجد عليه. مسعود، مش هتفطر؟ لا، افطري انتي، انا اصلي مستعجل. مسعود، في حاجة حصلت امبارح ضايقتك؟ لا لا، دي حصلت من مدة. ايه هي؟ امي لما ماتت من 20 سنة زعلت عليها قوي. لا بقى، ده انت كده عايز تجنني. ايه يا اعتماد، في حاجة؟ لا مفيش حاجة، اتفضل مع السلامة. الله يسلمك، اروح القهوة بقى. لا، شكله كده مش متضايق، بروده ده مش زعل. دي نفخة. طب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ ايه الجديد؟ لازم اعرف ايه الجديد عنده ومين شغله. ها، الو، الاستاذ حمدي؟ ايوه يا فندم، مين سعادتك؟ انا مدام مسعود عباس. اهلا وسهلا يا استاذه، الف مبروك ترقيه الاستاذ مسعود. ايه، هو ترقى؟ امال بقى رئيس قسم. ده طبعا غير الزياده في الحوافز والمكافآت والارباح واللازم منه، هو مالكيش. لا لا، شكرا. الخاين. طيب يا مسعود، شفت بقى شرطك المهببة؟ اهو القرشين اللي كنت ناوي ادكنهم عشان ينفسوا عني شوية، خلاص هيتوردوا للميزانية. وانت عايز تنفس ليه؟ خليك مكتوم. زغرات يا اللي ما انتش غرمانة، انت يهمك ايه؟ معلش، خيرها بغيرها. انا بقى هقولك على فكرة، النجاح فيها مضمون 100%، فكرت فيها امبارح لوحدي. لا يا عم، كفاية لحد كده. ايه ده، هتيأس؟ لازم نفضل نحاول حتى اخر رمق. اللي زيك كده لابد ولازما يناضل. طب قول يا سيدي، افتي. الست ما يجننهاش الا ست. صح، قول صح. يعني ايه؟ اجيب لها ست تانية اتجوز عليها؟ اوعى تقولها. لا يا اخي، تستثير غيرتها، يعني تشعللها، توهمها بكل الطرق انك على علاقة بواحدة، وياريت تكون الواحدة دي من معارفة. ايش معنى يعني؟ كرامتها هتزن عليها، ازاي جوزها يميل لواحدة من معارفة؟ ده غير الغيرة بقى، النار اللي بتولع في الستات. والله باين عندك حق. مفيش من صحابها واحدة حلوة كده؟ هي ما بتصاحبش الا الجنح. كل صحابها ستات، ما عندهمش من صفات الستات الا الاسم. لا لا لا لا، استنى، لقيتها. مدام سهام. آه هي دي الرقة والجمال والشياكة، أهدي بقى اللي هتجننها. خلاص عليها أفكر. ألو مدام سهام. أيوة يا فندم، مين حضرتك؟ أنا مسعود جوز اعتماد، الأستاذ اعتماد. أهلا أهلا يا أستاذ مسعود، وزي الأستاذ اعتماد؟ كويسة الحمد لله، بس أرجوكي أرجوكي، أصلها هي ما تعرفش حاجة عن اتصالي بيكي. الله، ليه؟ في حاجة يا أستاذ مسعود؟ حاجة مهمة قوي، ولولا عارف معزتك عندها ما كنتش اخترتك انت بالذات عشان أقولك. خير يا أستاذ مسعود، بخصوص ايه؟ بخصوص العلاقة بيني وبين مراتي. انقذيني يا مدام سهام، تدخلك ممكن يعمل نتيجة هايلة. انا مستعدة والله وتحت امرك. ممكن اجي لحضرتك الشغل ولا اقولك ممكن نتقابل برا في اي مكان يعني؟ لا يا أستاذ مسعود، ما تنساش اني متجوزة وجوزي بيغير عليا جدا، بقى عشان ننقذ بيت نقوم نهد بيت تاني؟ لا لا لا لا لا لا كفل الشر، انا ما اقصدش والله. طب اقولك، ممكن تفوت عليا في الشغل تشرب فنجان قهوة في مكتبي ونتكلم، تحكيلي المشكلة. اوي اوي، بس ارجوكي مش عايز اعتماد تعرف حاجة عن مكالمتي دي ولا اي حاجة هنتفق عليها. حاضر اوعدك، وبرضو اوعدك بعد ما اعرف المشكلة هعمل لكم زيارة انا وجوزي. هايل يا مسعود هايل، وجات زارتكم؟ جات يا سيدي هي وجوزها. كانت فرصتي بقى، قدرت اسبك الدور كويس قوي، خليت مراتي تلاحظ ان في حوار بيننا بالعيون والإشارات. يا فتك يا فتك، طول مراتي ما بتتكلم مع جوزها أنا أبدأ إيه، أغمس لها بعيني الشمال الله، وأهمس لها بعيني اليمين الله، لدرجة إن مراتي كانت بتقطع كلامها أحيانا مع جوز سهام عشان تشوف إيه اللي بيحصل مني ده، ومدام سهام ولا واخدة بالها مني. وطبعا بعد ما مشيوا قبضت عليك وحولتك على النيابة. اسكت اسكت، كانت هتولع نار وانا ولا هنا، تتشل وتترقع في الارض وهي بتصرخ عشان ارسيها على بر. مفيش فايدة، مفيش بر. مش بقولك اللي جنن الست ست. كمل بقى. صباح الخير. صباح النور. مش هتفطر؟ مش جاي لي نفس، انا هتكلم في التليفون بس. الو مصطفى، اسمع لغيني كانك مدام سهام. هو عشماوي جنبك؟ ايوه. بيكلم مين؟ مش كده ليه؟ طبعا تلاقيه بيكلمها، هقوم اشوف. طب بعدين بعدين يا سهام هتصل بيكي واقول لك هنتغدى فين. اسكتي، ده انت وحشاني اوي. هات السماعه دي، هات السماعه. سمعتك بتكلم مين؟ هات السماعه بقول. لا مش هتاخد السماعه، انت ايه حكايتك كده؟ طيب انا هسمعها صوتي. عرفتك يا مجرمه يا قليله الادب. اختشي يا اعتماد، ما كنتش متصوره انك تخوني صديقتك. صفاش ايه بس ولا كلمه. I am very sorry سوسو، سلام عليكم دلوقتي. اعتماد فتك بعافيه. عافيه؟ طيب يا مسعود بتخني؟ لا انا انسانه بحترم القانون والقانون الاخلاقي بالذات، والله لا اقول لجوزها. برافو يا استاذ اعتماد، برافو انك قلتي لي. ما يلا بقى يا صبري. الله الشاي هيبرد، انت بتكلم مين؟ طب شكرا يا مدام اعتماد، بس كويس قوي قوي انك نبهتيني. ده انا اللي كويس اني اتنبهت بدري. بقول لسيادتك ايه، انت هتعملي ايه عشان اعمل زيك؟ انت اللي هتعمل ايه؟ اللي هيعمله ربنا هو اللي هيكون. سلام دلوقتي. الله، كنت بتكلم مين يا صبري؟ القدر. الو الو الو، تلاقيها معاكسه طول النهار كده. هاتي التليفون ده هنا. الو الو، ما ترد يا حيوان. ما تردش انت عشان ما تنرفزش نفسك. سيبه سيبه، انا اللي هرد، هاخد التليفون بعيد. ليه؟ ما تفطري احسن. انا خلاص فطرت. الو الو، مدام سهام؟ ايوه. مين؟ مسعود، اقفل دلوقتي، اقفل. ليه؟ اقفل وحياتك، اصل فيه مشكلة. بسببي؟ لا لا لا لا، بسبب المعاكسات. مين ده؟ اوعي تقولي له يقفل، خليكي ماسكه السماعة. ما انا ماسكها اهو. مين ده؟ اتكلمي. ابدا ابدا، ده الاستاذ مسعود. طب حط السماعة واسمعيني كويس اهو، عيشي مع كل كلمة هنطقها دلوقتي وفلس. هتقول ايه؟ طرطقيني ودانك كويس وافتحي مخك على اخره وحاولي تستوعبيها. اهو يا صبري، قول بقى. انت طالق؟ ايه جرالك؟ أيوة. ايه يا صبري جرالك؟ ايه انت اتجنن؟ ايوه انت طالق. الكلام اللي وصلني عنكم صح، مكالمات هنا ومكالمات هناك وتليفونات بالليل وتليفونات بالنهار. ايه بتدمروا العمرة؟ اسكت اسكت اسكت. لا انا مش ممكن هتحرك من هنا الا لما تحللي مشكلتي. هو جوزك مش عايز يجي ليه؟ انت يا مسعود، ما تيجي بقى يا اخي. الله، كل ده نوم، ده نايم من بعد الغدا. ايه انا صحيت اهو. ايه الحكايه؟ مين؟ سهام؟ قصدي مدام سهام. وانت من امتى بتنطق اسمي كده مجرد يا استاذ مسعود؟ لا انا انا انا انا, أنا نسيت نسيت نسيت. تعرف بقى تصلح اللي اتكسر؟ ايه هو الباب؟ لا جوزي. ما تفرقش، هو كسر. طلقني يا استاذ مسعود، طلقني عشان متصور ان فيها علاقه بيني وبينك، وده بسبب شرطك الهباب. يا ريتني ما سمعت كلامك، يا ريتني ما سمعت كلامك. انا كان مالي اتدخل عشان مشكله غيري، مع انها ما اتحلت. ده انت خربت بيتي، خربت بيتي. ايه بقى الحكايه بالظبط؟ وعندك واحد شاي ويصلحه. على عبده يا جرسون. ايوه يا باشا، تعال يلا شيل الشاي ده احسن بارد. ليه يا مصطفى بيه؟ الله، من غير ليه؟ يلا يلا، اللي انا طالبه له ما جاش، كنت بظبط الساعه عليه، ما اعرفش اللي جرى له ايه. طب اشيل واحد بس يا باشا. لا، ما هو التاني الاخر ما جاش، اللي هو انا. ايه؟ وعندك واحد مظبوط ولخبطه. انا اسفه جدا للي حصل يا سهام، مش عارفه اقول لك ايه. اللي المفروض يتقال له كل شيء هو جوزي. لما حضرتك تجيبي الاستاذ جوزك وتيجي تقولي له الحقيقه. طبعا طبعا، مع الف سلام. معلش يا اعتماد، انا ابسط كلمه اوصفك بيها في الموقف الرائع ده انك ان، ولا بلاش، انا ما انطقش الالفاظ دي. منك لله، منك لله يا مصطفى، اشوف فيك يوم. طب اقعد اقعد بس واحكي لي. اقعد بقى يا اخي. احكي لك ايه ولا ايه؟ سيبني، ده انا اتبهدلت تضاءلت لغايه ما بقيت نمله. هجيب لك شويه سكر. انت لسه هتتريق؟ ما كل اللي حصل ده بسبب شرطك المهببه. سيبني. اقعد اقعد اقعد بس، وهندرس الامور مع بعض بقى. هنخلي الستات يغلبونا يا اهبل. يغلبونا؟ ما هم غلبنا سواء رضينا ام لم نرضى. احنا يا ابني يوم ما بنغلبهم بيبقى بمزاجهم. عمرك شفت واحده ست ماسكه اداره من الادارات الا لما بتتفرعن وتحول اللي تحت ايديها للتحقيق؟ مش بينفسوا عن مكبوتاتهم، عن القهر اللي عاشوه طول عمرهم هم اللي بينفسوا. ولا احنا اللي بننفس؟ ما انت اللي فقري. سايب لي سمية الجميلة الرقيقة اللي صوتها زي نغمة النهوان وراح تتجوز لي نغمة الرارنج والصبا. صبا صبا ايه اللي انا متجوزها دي؟ موسيقى الجاز. دي ترومبيتة يا ابني. اخسرتك يا سمية، اهي اتجوزت ملياردير راكب عربية 10 متر بحالها وبقت هي ولا الاميرة. فاكر يوم ما جت الشغل عشان تستقيل وتسلم علينا؟ تستقيل ايه يابا، دي كانت جايه تعقدنا. ده ريحه البرفان اللي كانت حطاه فضلت معبقه في الاداره كلها من الساعه 10 صباحا لحد ميعاد الانصراف الساعه 2:30. بيني وبينك انا ما كنتش عايز اروح. ويعني كانت هترضى بيا؟ ما هي رفضت كل اللي تقدموا لها من زملائنا. قال ايه؟ مش من طموحاتها تتجوز موظف. هنقول ايه نصيبنا كده بقى؟ طيب يا مسعود، ان ما توبتك عن القعاد على القهاوي ما بقاش انا اعتماد. اعمل ايه يا ربي؟ اجيب امر من النيابة بقفل القهوة دي؟ لا مش هينفع. طب ما هو هيقعد على قهوة غيرها. طيب اعمل ايه؟ هو انا هغلب نفسي ليه؟ مش عايزاه، مش عايزاه. تعرف يا مسعود مراتك دي عايزة ايه عشان تبقى ست وفيها رمق الستات؟ هتقولي تاني عايزة راجل الف ولام مش لاعب؟ لا عايزة جرعة حنان بس تكون زيادة قوي. اوعى تقولي نخلف. لا تخلف ايه، انت ناقص نكد. انا عايز الحنان يبقى ليك انت، عليك انت. طب ازاي؟ اتعور في حادثة يعني ولا اعمل نفسي عيان عيموت؟ ايوه اديك جبت التايه. نجيب لك شهادة مزورة من اسبيتاليا وامضة مضروبة لأي دكتور مش دكتور ونقول عليك انك والعياذ بالله. اسكت يا راجل، ما تكملش. فلا الله ولا فارك يا اخي. وانت فاهم عن الحكاية دي هتنفع؟ ساعتها مش هتعترف بالشهادة، واذا حتى صدقتها هتقول كل واحد بياخد حظه في الحياة. لا دي تبقى عشماوي بجد بقى. العب. صباح الخير يا حمدي. صباح النور يا درش. عرفت الحادثة؟ حادثة؟ حاسة ايه اللي هتبشرنا بيها على الصبح دي؟ ايه في الجرنان، خد اقرا. فاكر سمية هانم اللي كانت زميلتنا زمان؟ مالها؟ جوزها الملياردير تقتل. يخرب عقلك يا مسعود، لكن عملتها هلا؟ ده احنا لسه جايبين سيرتها امبارح. لحق انا السبب. عشان كده واخد النهاردة اجازة. وعندك قهوة بانو واتنين شايف المظبوط. الحمد لله الحمد لله. هو جيه اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو ما كنتش جيت كان برج من دماغي ضرب. برج من دماغي؟ ده كل الاضراب اللي في دماغك ضربت، ما فاضلش الا واحد، ما فيش غيره. صدقني كنت هروح لك البيت. ليه؟ ايش معنى؟ عرفت اللي حصل لسمية زميلتنا، قصدي سمية هانم. انا حصل لها ايه؟ مسعود ده انا صاحبك، هتخبى عليا؟ يلا اخبى عليك ايه بس يا راجل؟ ايه الحكاية؟ طب نشرب الشاي ونتكلم. انا عنده بتاع الجرسون. ايوه يا باشا. الشاي والطاوله. ها ما هي الطاوله قدامك يا سعاده البيه. طب والشاي؟ الشاي وعندك اتنين شاي في طاوله. يوه في الخمسينة. ايه قول لي بقى يا مسعود، عملت ايه مع عشماوي؟ ابدا، كل واحد فينا في زنزانه، قصدي في اوضه. بس يا عم جه وقتها حلو. وقت ايه؟ جرعه الحنان اللي اتكلمنا عنها امبارح. لا حبيبي، انا مش هقول عندي والعياذ بالله المرض ده، لا ان شاء الله هي. لا يا اخي، دي الحادثه جت لغايه عندك وبتقول لك انا اهو، استغلني بقى، استثمرني. حادثه ايه؟ خد الجرنان اهو اقرا. سميه هانم جوزها اتقتل. ايه؟ مش بقول لك جت لحد عندك؟ يعني ايه؟ مش فاهم. تحاول تضحك على مراتك وتفهمها انك انت اللي قتلت الراجل ده، جوز سمية هانم. من شدة الفراغ اللي مراتك معيشاك فيه عملت العملة دي، وانت بشطارتك بقى تظهر لها ان هي السبب، هي بجفائها اللي دفعتك تقلب في الدفاتر القديمة تدور على الزميلات الحلوات اللي كانوا ممكن يحبوك ويسعدوك. لقيت مين؟ لقيت سمية. حقدت على جوزها العجوز المكركب فقتلته. تقوم هي تشعر بالذنب بناحيتك وساعتها هتلاقي جرعة الحنان المطلوب، هتلاقي الحنان كله هيظهر لك في الموقف ده. والله فكرة. خد الجرنان ده معاك عشان تسبق الدور. يا مصيبتي، وبعدين كمل كمل. هعمل ايه يا اعتماد؟ انا محروم من ابسط حقوق الجوز. كلمة حب تقولها الجوزة، قصدي الزوجة. كلمة تعاطف، جرعة حنان، دقيقة او دقايق نقعد نتكلم فيها عن مشاعرنا، موقف كده احس منه بحنانك، مفيش مفيش. ده كله اضطريت في لحظة ضعف ادور في دفاتر القديمة، لقيت سمية زميلت الرقيقة الناعمة، اتجوزت عجوز مكحكح شبع من حياته، كان في شهر المهلة، ومع ذلك استحوذ عليها بفلوسه. فقتلته؟ لا، انا خنقته، بس هو اللي خلص في ايديا. صدقيني انا ما كانش قصدي اقتله. ومات؟ ما هو الجرنان قدامك اهو. طبعا اذنك. على فين على فين يا اعتماد؟ سايباني في الموقف الفظيع ده ورايحه شغلك؟ لا، انا رايحه ابلغ البوليس. اتفضل يا استاذ مسعود. نعم، مين حضرت؟ ايه الحكايه بالظبط اللي عملتيه يا اعتماد؟ بلغت فيها بوليس؟ ما تخافش ما تخافش، انا مستعده اترافع عنك، بس الحق لازم يظهر عشان ما يحصلش ظلم. حق ايه وظلم ايه يا اعتماد؟ انا بحترم القانون والقانون الاخلاقي بالذات، وما اقبلش ابدا اتستر على مجرم. مجرم مجرم مين؟ مسعود. نعم. لو انكرت هتخلى عنك وممكن اقف ضدك. اعترف. اعترف ايه؟ انت اتجننت؟ حضرتك يا استاذ قلت لها بالكلام ده ولا لا؟ ايوه، بس ده حتصابت كلام ما حصلش. خلاص خلاص، ده اللي انا حبيت اسمعه منك. هتقف جنبك وهتكسر الدنيا عشان تنقذك. ما تخافش يا مسعود ما تخافش، لو مظلوم هقف جنبك وهطلعك براءة، بس اعترف يا مسعود. قريت اعترافات المجرم يا سمية، قصدي مرات المجرم؟ معقولة يا منير؟ انا عمالة اقرأ مش مصدقة بقى مسعود يعمل كده، مش قادرة اصدق. الحقد يعمل اكتر من كده، كان زميلك واستكتر عليك النعمة اللي انت عايشة فيها فحب يشاركك. اخص اخص على البشر، بالبساطة دي ممكن يتحولوا لديابة، توصل للقتل يا مسعود. خلاص بقى يا سمية، معلش، الحمد لله اننا اعترنا على المجرم. الو، ايوه يا حضره الضابط، حاضر اكون عند حضرتك، مع السلامه. ابدا والله يا حضره الضابط، ما كانش في اي علاقه بيني عن الزماله. يعني ما حاولش يصرح لك بمشاعره مثلا؟ صرح لي طبعا، بس انا رفضت من البدايه، وهو هو فهمني على طول، ما عرفش ايه اللي جراه له بعد كده. ادخل. سلام عليكم. اهلا يا استاذ اعتماد، تعال يا استاذ مسعود اتفضلوا. مين؟ سمية؟ اخس عليك يا مسعود، ليه الحقد يوصلك للدرجة دي؟ اخس عليك اخس عليك اخس اخس. طب اهدي بس يا هانم اهدي. حقد ايه ويوصلني لايه بس؟ يا اخي مهما كنت بتحبني ما توصلش لدرجة الاكل. يحبك؟ طب كنت قولي اني يمزك على طريقة غبي تضيع نفسك وتضيعني. طب كسبت ايه يا مسعود؟ كسبت ايه؟ انت هتدخل السجن هتدخل السجن، هتاخد تأبيدة ان شاء الله، ومع الشغل كنت سبت لها جوزها. جوزها ايه؟ ده عجوز مكحكع، ده كان في شهر المهلة، تلاقي الشهر خلص مات. والله والله ما قتلته، وانا ليه اي يد في قتله؟ عن اذنك يا حضرة الضابط، انا مش قادرة اتحمله، مش قادرة اتحمله. اتفضل يا هانم، ولما نعوزك. اذنك يا حضرة الضابط، انا كمان مش قادرة اتحمل. مش المحامية بتاعته؟ لا، سحبت نفسي خلاص. اعتماد؟ معقول يا اعتماد؟ وحطلب الطلاق كمان. السلام عليكم. اهلا سعاده البيت الضابط، انا قريب وصديق الاستاذ مسعود. درش مصطفى تعالى. ايه؟ تعالى. الله يخرب بيتك. ما تخافش انا جاي ادفع لك الكفاله وبعدها هنشوف هنعمل ايه. صاحبي يا حبيبي. انت يا هاني الخن، انت ركن من اركان الجريمه، انت الدافع اللي ممكن يخليني اقتل واسرق. انت سرقت كمان؟ يعني قتل بغرض السرقه؟ انت مش هتطلب الطلاق؟ انا بقى اللي هرمى عليك اليمين، والشقه دي شقتي، وحيث انك مش مخلفه مني يبقى مالكيش حق في الشقه. مع السلامه. لا يا مسعود لا. طب انا اروح فين؟ انا ماليش حد غيرك، ده انا مقطوعه من شجره، ماليش غيرك يا مسعود. وانا مش عايزك، ما بقتش طايقك، هرم عليك اليمين ودلوقتي. لا لا لا يا مسعود لا. اوعى ايدك من على بقي. ما تنطعهاش يا مسعود، ما تنطعهاش. ما هنطعها. اوعي وانت. اي يا داعي يا مفترسة يا عضاضة، شايفة عضتك طلعت بالدم. وهقطعك كمان لو طلقتني، وهعبيك في كاس. وريني بقى هتعمل ايه. انت طالق يا وزيتي. يا مسعود يا مسعود، طب والله ما اخرج من الشقه، ورينا هتعمل ايه بقى. عامل ايه؟ سيبيني بدل ما تقفي جنبي. انت زوجة انت؟ عن اسمك؟ رايح فين يا مسعود؟ رايح فين؟ هاخد حقن التيتانوس. يمكن صحيح اكون انا غلطت، انا فعلا غلطت، لكن لا، انا عملت الواجب لما بلغت عنه، بس كان لازم اقف جنبه. دي كانت هتبقى فرصتي للشهرة، فرصة عمري كله. قضية هتكتب الجرايد عنها، مين اللي بيترافع فيها؟ المحامية اعتماد بركة. ياه، وصوري تنزل في الجرايد وتعليقات وتحقيقات. طبعا مش ممكن، هاخد له براءة، بس مش مهم، المهم اخفف عنه الحكم. يعني مثلا لو اخد اعدام اخليها تأبيدة، لو اخد تأبيدة اخليهم 15 سنة. تاني يوم هلاقي القضايا نازلة عليا زي الرز، وافتح لي مكتب واشتغل بقى، بدل ما احنا كل حين ومين على ما تجينا قضية. يا حبيبي يا مسعود لا، لازم اخليه يردني واللي لادي. ايه رأيك يا حضرة الضابط؟ سعادتك رئيس النيابة واللي تؤمر بيه هننفذه. الدم اللي احنا لقيناه على سنان المرحوم وشفايفه اتضح انه مش دمه، ده دم اللي كان بيخنقه. تلاقيه كان بيقاومه فعضه عضة طلعت بالدم. هو ده اللي حصل، وعشان كده انا بعدت اجيب مسعود عشان نكشف على جسمه كله، عشان نشوف هل في اثر للعضة دي ولا لا. ودي مهمتك بقى يا حضرة الضابط. ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب انا هروح مكتبي وابقى بلغني من النتيجة. ها؟ حاضر يا فندم، اتفضل حضرتك. تعالى يا مسعود. ايوه حضرة الضابط. حضرتك من غير مؤاخذة بعت لي ليه؟ اقلع هدومك. نعم؟ بقول اقلع هدومك. طب ليه؟ هي ايه الحكاية؟ كلامي واضح يا مسعود، هتقلع هدومك بنفسك ولا اجيب لك عسكري يقلعك؟ لا يا فندم، هقلع واحنا قد الحكومة. طب بس اسمح لي بسؤال، هل على القميص والبنطلون ولا الاثنين معا؟ كل حاجة. نعم كل حاجة. كل حاجة، وهتبدأ بالقميص والفانيلا اللي تحته. حاضر يا فندم، هذا القميص وهذه الفانيلا كمان. بس كفاية. ايه العلامة اللي في دراعك دي؟ دي عضة كده. يا عسكري. عسكري في ايه؟ خد المتهم ده حطه في الحجز. طب ليه؟ ليه يا فندم؟ اللي حصل بس يا فندم. انت وش المصاهب كلها، يا ريتني ما رديتك امبارح. انت شؤم عليا. خلاص شؤم عليا، وانا اقتنعت بكده. ارتحتي؟ ثبتت الجنايه عليا؟ ضميرك المهني استريح. مش انا اللي ثبتها عليك، الادله كلها ضدك. ده في دليل جديد ظهر يا استاذه، عضتك يا هانم يا مفترسه يا عضاضه. اتفضلي بقى روحي للضابط قولي له انها عضتك، والا ابقى ننتهيت ضعف. لا يا اخويا انا اتكسف. قول له انت. لا بقى، انت اللي هتيجي وتقولي له وبالقوه. خلاص خلاص يا اخي، اقسم لك اقسم لك بالله انها عضتها يا حضرة الضابط. اسألها اهي قدامك اهي. يا بني ادم هو في محامي بيعض؟ بس دي محامية مش محامي. في محامية بتعض؟ مش ست يا حضرة الضابط، وفي ست ما بتعضش. ما تتكلمي يا هانم، عضتك دي؟ ايوه، وممكن تثبت كده بالوسيلة اللي تعجبها. يا عسكري تعالى خد الاتنين دول حطهم في الحجز عشان نحولهم الكشف الجنائي. ايه يا مسعود انت هتفضل مبوز كده؟ انت مش براءة؟ براءة من العضة، وبقيت القضية لبساني لبساني. لو اتأكد بس انك بريء ممكن اطلعك براءة. طب ما تساعديني اعتماد، مش المتهم بريء حتى تثبت ادانته؟ امال انت عكسها معايا ليه؟ هي حياتك معايا كلها معكوسة ليه؟ والله بريء بريء بالحكاية دي كلها بريء. طيب خلاص يا مسعود انا هتصرف. شوف يا سمية هانم، انا جايلك دلوقتي بصفتي محامية الاستاذ مسعود، لكن اللي انا عايزاكي تعرفيه اني مستحيل ادافع عن مجرم، فانا عايزاكي لو سمحتي يعني انك تكوني صريحة معايا عشان على ضوء كلامك احدد موقفي، هل هاخد القضية ولا هرفضها؟ ممكن اقعد على الكرسي ده؟ اتفضلي اسألي انا تحت امرك. تفتكري مسعود هو القاتل فعلا؟ انا ما اقدرش اظلمه لاني برضو ما عنديش دليل، لكن احساسي بيقول هو. هو ليه؟ مسعود كان بيحبني وبيحبني بجنون، ولسه لدلوقتي بيحبني. لسه بيحبك لدلوقتي وانتش عرفك؟ انا ست واقدر احس الحكاية دي من نظرة الرجل وتصرفاته. كده يبقى يستاهل اعدام. بس اللي محيرني ايه اللي فكروا بيا لدرجة انه يتوتر ويقرر قتل جوزي؟ ده انا مستقيلة بقالي مدة. يعني المفروض يكون نسيكي، بس جاي شافك قريب ولا حاجة فتحرك عنده الحب وبالتالي حقد على جوزك. ايوة صح افتكرت، هو فعلا شافني قريب قبل الحادثة باسبوع، بس كان جوزي واخدني يوريني حتة ارض في منطقة شعبية كده، فوقفت العربية قدام قهوة علشان يسأل عن السمسار، وكان مسعود قاعد على القهوة دي فشافني تساملي. الخاين. طب باقي سؤال، المفروض اللي قتل جوزك يكون قدر يدخل البيت؟ طبعا، ما هو تلاقيه راقبني وعرف اني خرجت ودخل باي طريقه، وطبيعي هيلاقي جوزي هنا، كان دايما قاعد على الكرسي اللي انت قاعده عليه ده. يا لهوي. طبعا اذنك، سلام عليكم. مش قادر افهم ايه اللي قلبها كده وليه. من غير ليه، هي مش كانت كويسه وظريفه وست زي بقيه الستات؟ ايوه هي اللي عرضت عليها تساعدني، بس دي ما كملتش يوم. ما خلاص، هو ده اللي تقدر عليه، الحجاره خلصت. طب اقوم انا بقى عشان الحجاره عندي خلصت، هنام بدري الليله. سلام. مين اللي هيتصل بينا على الصبح؟ الو الو، استاذ مسعود لو سمحت طلع حجه فيلا سميه هانم من علبه المجوهرات اللي سرقتها وبعتها لنا في البوصه من فضلك، وما تخافش ده جواب ومحدش هيعرف مين بعته. إيه احنا مش عايزين المجوهرات، اشبع بيها ما تهمناش، بس ارجوك تبعت حجه الفيلا ضروري وشكرا. ايه؟ علبة مجوهرات؟ يا خبر ابيض، يعني قاتل بغرض السرقة؟ لا بقى، مش رايحة الشغل الا لما الاقيها. ايه دي فعلا علبة مجوهرات. يا حرامي يا قتال القتلة، والله لا اوديك في داهية. اهلا يا استاذة. اهلا يا حضرة الضابط، اتفضل. ايه دي؟ دي متفجرات. ايه ايه؟ قصدي دي مجوهرات. شوف مين يا منير، ولا خليك هشوف انا. الو، أيوة يا حضرة الضابط، أنا سمية. حاضر، دقايق وهكون عندك. شايفة العلبة دي؟ الله، دي علبة المجوهرات بتاعتي. فيها إيه؟ فيها طقم سهر ألماس وعقد وحلقان وخاتم وأنسيال وفيها كمان أوراق حجة البيت. طب اتفضلي افتحيها وشوفيها مظبوطة كده؟ أيوة هي مظبوط. ولقيتوها فين؟ عند مسعود. مسعود؟ العلبة دي كانت في هدومك اللي في دولابك يا أستاذ مسعود. نعم، في هدومي وفي دولابي؟ لا بقى، والله ما أعرف على حاجة. أنا اندهش لما مراتي قالت لي. الإنكار مش في صالحك يا أستاذ مسعود. سعادة البيه، العلبة دي اتحطت في هدومي امبارح. بس إزاي وليه؟ لأن امبارح قبل ما أروح الحفلة غيرت غيارات داخلية وما كانتش العلبة دي موجودة. فهمت اللعبة دي. مكيدة يا حضرة الضابط، عايزين يلبسوني القضية. لعبة ايه ومكيدة ايه؟ ممكن حضرتك تطلب نقابة المحامين تسألهم هل بعتوا تذكرة دعوة لمراتي ولا لا. دعوة ايه ونقابة محامين ايه؟ ده ماله ومال موضوعنا؟ لا ده هو ده موضوعنا، ده هو ده الاساس. براءتي مش هتظهر الا بالسؤال ده، ارجوك. حاضر يا استاذ مسعود. اسمع يا امين، اطلب لي نقابة المحامين. يا سلامة، رحنا وجينا بالسلامة. سلمى يا سلامة، انت بتغني يا مسعود؟ ايه جناية دي رخرة، خروج عن الضمير الاخلاقي. طلعت براءة، ما غنيش ليه؟ سلمى يا سلامة. براءة؟ ايوة، من حكاية علبة المجوهرات. انما اتضح لي بقى ان واقع في لعبة كبيرة قوي يا اعتماد. لعبة؟ ازاي؟ ضابط المباحث نفسه بدأ الفار يلعب في عبه. الفار؟ فار ايه يا مسعود؟ هفهمك كل حاجة، بس انا بقى مش هسكت، هقوم بخطة طلعة من نخشيش مخي، هنفذها من بكرة. ما انا مش هفضل قاعد كده لغاية ما يلبسوها لي. طب ما تقولي هتعمل ايه، يمكن اقدر اساعدك. لما احتاج لك هقولك، انا دلوقتي محتاج لمصطفى. تقولي بقى احنا رايحين فين؟ انت جايلك عين تسأل؟ مش دي ورطتك؟ خليك معايا بقى لما اخرج منها. رقبت سدادة ليك يا جلع. ايه ده؟ انت داخل الفيلا دي ليه؟ تعالى بس دلوقتي هتعرف. مين؟ هو انت؟ انت جاي هنا ليه؟ ارجوك بس اقابل سمية هانم. لو ما مشيتش بسرعة هطلب لك البوليس وهقفل عليك الباب لحد ما يجوا وجرجروك. يلا يا عم، يلا يلا يلا. انت كنت رايح لها ليه؟ عشان احاول اعرف منها عناوين اهل المرحوم، اخواته، ولاده. يمكن اقدر اعرف منهم حاجة توصلني للجاني، اي خيط يدلني عليه. في دي عندك حق. عموما هو ملوش اخوات، له 3 بنات متجوزين. كنتش عرفك؟ اصلي كنت ناوي اقوم انا بالمهمة دي، يعني اساعدك، فاخدت عناوينهم من ضابط المباحث عشان اروح لهم. طب الحقيني بيهم ارجوكي. اصحى معايا بس شوف الحي الفقير اللي هي فيه، شوف هو غني قد ايه وبنته ساكنه فين. هادي البيت يا سيدي اللي هي ساكنه فيه، اوعى تتزحلق في الطين. تلاقيك منشف عليهم قوي. هما كام واحده؟ 3. زرنا واحده فيهم ودي التانيه. السلام عليكم حضرة الست فوزية، موجودة؟ اهلا سي مسعود، اتفضلوا. ما انا جوزها. ايه ده يا مصطفى، ده عارف اسمي؟ طب ازاي من الجرايد فالح؟ ما انت بقيت مشهور ونجم. اهلا وسهلا، اعتبر نفسك في بيتك يا سي مسعود، اتفضلوا عدوا. شكرا. على فكرة احنا لا مؤاخذة ولاد كار واحد. كار؟ كار يعني ايه عربيه كار يعني؟ اسكت خلينا افهم منه. ما احنا هنتفاهم ان شاء الله. مش بقول لك احنا ولاد كار واحد؟ طب يعني من غير مؤاخذه يعني ايه ولاد كار واحد؟ طب لحظه اقول للمدام تعمل شيء. لا اتفضل اتفضل براحتك. يا بني ادم مش عايزين نفتح كلام، الراجل ده بيرسم على حاجه. يا اهلا اهلا اهلا وسهلا. بقول يعني احنا نقدر نتعاون، وهي القفه مو اتنين بيشيلوها اتنين. القفه ايوه، احنا برضو نعجبك قوي، بنقلب رزقنا برضو سرقه قتل احتيال. طب ليه ما عملتش كده مع حماك؟ ما قتلتوش ليه؟ يا ريت، ما هو اللي سبق كان النبأ بقى. وليه سبقك؟ الخايبه مراتي قفلت عليا السكك السالكه، قال ايه اتحمقت قوي يا سيدي على ابوها لما اتجوز سميه، راحت شيطاها، فديك هي راحت حلفه يمين ما حد دخلها بيتها. اخ غلط طبعا، لو اخدتها بالسياسه والخداع كان بقالنا رجل في البيت وكنت قدرت اشوف شغلي بقى. الخلاصه يا معلم، دلوقتي بقى يا سيدي الناس نقدر نطلعك من المولد بلا حمر. ازاي؟ قلت لي ازاي؟ الست سميه اللي انت قتلت جوزها عشانها مش حطول من وراها مليم احمر؟ ليه؟ ما هتورثه. بس هي حتروح في الباي باي وحتبص تلاقي نفسك في الهوا. ازاي؟ ازاي هقتلها وساعتها هتقول زي ما قال عبد الحليم ماسك الهوى بإيديا. وانت ايه اللي مخليك متأكد كده اني انا اللي قتلته؟ انت بتصدق كلام الجرايد؟ لا، ما احنا برضو معلمين، لو الباب يخبط نعرف برا مين. اللي قتل الراجل ده لازم يكون بأس من مراته ويكون دايس بيته. طب اشمعنى؟ لان حماية كان يخاف قوي على نفسه، الشبابيك لها ترابيس، الابواب تلاقي في كل باب ست ترابيس، يبقى دخلت ازاي يا حلو؟ الهانم دخلتك فكنت له جوه لغاية ما فاجئته. ده كار وانا حافظه كويس قوي. كار؟ ما قلت لك كار، فوت بقى يا عم بحق جاه النبي اسكت. انت عايزين نفهم؟ نفهم. ما انا فهمتك يا استاذ. بيني وبينك انت قبل ما تظهر في الجرانين انا قلت ما حدش قتله الا تهامي بيه. هو ده اللي بيدخل بيته في اي وقت. اسمع، هو اللي بعتك ولا عملتها لحسابك؟ ها مين تهامي ده؟ ما خلاص انت اللي سبقته بقى. على فكرة انا محامي وحتوكل عن سمية هانم، وأنا ضامن ضامن جدا القضية. الله، ده حي رائع قوي. هنا بقى بنته التالتة ساكنة، هي باين عليها مسعدة مش زي التانيين. الله، بس شفت الفيلا دي؟ فيلا آخر قبها. مدام إيناس موجودة؟ هو انت مش بطال؟ يلا بينا. يلا بينا على فين؟ هنخلص كل حاجة في السكة. ها لو سمحت هاتوا بطاقتكم. ايه بطاقتنا؟ ليه؟ الله، ايه في ايه؟ خايف ليه؟ انت عامل ايه؟ لا. عامل عاملة؟ لا لا ابدا ابدا، اتفضل هات بطاقتك يا مصطفى. ايه بعدين؟ طب اتفضل انزلوا بقى. يلا ما تقلقش يا استاذ، هتوصل لكل اللي انت جاي عشانه، بس تسمع كلامي. انا تحت امرك يا هانم. ما تعترضش على اي حاجه عشان تنول مرادك. حاضر يا هانم. ايه الحكايه ده؟ مش فهمت حاجه ابدا. كل اللي فهمته اننا قاعدين دلوقتي في مكتب مأذون شرعي اهو. تعالى يا مسعود، تعالى يا مصطفى. ايه ده؟ دي عارفة اسامينا. الله، من البطاقات يا غبي. تفضلوا بقى تعالوا. ده مسعود يا حضرة المأذون، وده الشاهد. يبقى انت بقى هات الشاهد التاني. ايه ده يا مصطفى؟ ده انا مضيت على قسيمة جواز. خبيتنا احنا الاتنين وانا كمان. بس مين العروسة؟ بص في القسيمة كده كويس واقرا اسمها. الله، حضرتك ومين العريس؟ انت يا بني ادم والله باضت لك في القافة. نعم، انا انا مش فاهم حاجه. ما انا مضيت من غير ما اقرا. وتفهم ليه يا جدع؟ عادي انت بتمتع لك يومين قبل ما تخش السجن. يلا على السجن. سجن. الحق الحق يا جدع الحق الحق، دي سخسخ العروسه سخسخت. انا بشتغل مفواتي ولا ايه؟ قوم يا هانم. ازيك دلوقتي؟ انا خلاص بقيت كويسة الحمد لله. روح انت يا مصطفى. انا؟ اشمعنى انا؟ افتكرت، ما هو بقى جوزك مش كده؟ الف حمد لله على سلامتك يا ناس هانم. عايزة حاجة؟ عايزك انت يا مسعود. نعم، اشمعنى انا يعني؟ غريبة جرى ايه يا مسعود؟ انا مش مراتك خلاص وانت جوزي دلوقتي؟ فعلا انا انت ما بتفهمش، مخك مكلبش. ايوه، ما انت بقيت جوزها. اقعد اقعد، انت وش فقر. ايوه صحيح. طب بس بقيت جوزها ازاي وليه وفين وامتى مسعود؟ نعم. مش عايزني؟ خلاص على راحتك زي ما تحب. لا لا، ازاي اصل المفاجاه كانت كبيره قوي عليا. يا سلام، يعني انت دلوقتي مراتي؟ ايوه يا مسعود، وانت جوزي. طب مع السلامه انت بقى يا مصطفى. مع السلامه. واقف ليه؟ الله، طب ما تزق. ايش الله، مش عايزه حاجه يا هانم. ميرسي. روح بقى يا اخي، روح. هتعوز منك ايه؟ روح. ايش؟ طب والله لا اقول الاعتماد. لا اوعى اوعى. مع السلامه يا درش. مع السلامه. يلا كده قول يا استاذ درش. مسعود اقعد هنا جنبي. ايوه بس اصل تعرف يا مسعود، احسن انها جت كده وان انت بقيت من نصيبي. الحقيقه هانم، انا بصراحه مش فاهم حاجه خالص. هفهمك يا مسعود. اصلي تهامي بيه كان متفق معايا انه هيبعت لي واحد من رجالته، فلما جيت انت افتكرتك هو، فحصل اللي حصل يا سيدي. وهو ربنا بيحبني، مش جايز التاني ده كان طلع شكله وحش. وكنت هتتجوزيه كده من الباب للطاق. زي ما حصل لك كده برضو. مش فاهم حاجة. طب ليه تتجوزي بالطريقة دي يا هانم؟ بعدين هفهمك كل حاجة. احكي لي، احكي احكي. اسكت يا مصطفى، اسكت. هقول لك ايه ولا ايه؟ ده انا كنت في جره وطلعت لبره. من نيتك والله يا مسعود، انت طيب وابن حلال وربنا عوضك عن كل سنين القهر والحرمان. حق يا جدع، الواحد مش قادر يصدق. ده انت صدقت يا عم، انت مش كنت عريس امبارح؟ ايوه، عمري ما كنت عريس الا امبارح. ليه؟ يا جوازة الأغنية ما كنتش فيها عريس؟ لا، كنت الضحية، الكبش اللي واخدينه على المذبح. وحشتني الشوية دول يا مسعود. معقولة؟ تصور، كنت حاسة زي ما يكون حاجة ضايعة مني. أنا خلاص يا مسعود، تأكدت إنك أحسن ونيس لعمري اللي جاي كله، ودي اغلى امنيه عند اي واحده ست. يا اغلى امنيه، اول مره احس باني غالي، اول مره احس باهميتي كده. طبعا ان الست تحس انها موفقه في اختيار شريك عمرها، دي حاجه مهمه جدا ورائعه جدا يا مسعود. بس احنا لسه ما بقناش يوم. الجواب بيبان من عنوانه يا مسعود. انت باين عليك طيب قوي وحنين قوي وقلبك كبير. ده انت يا ايناس اللي طيبه قوي وحنينه قوي. ما عندكيش فكره انا استريحت لك قد ايه. مش جمالك ولا رقتك ولا ذكائك بس، دول كلهم شيء، وروحك المرهفه الودوده شيء تاني. انا بعتبر ان جوازنا حصل في ليله قدر. مسعود، انا عايز اعترف لك بحاجه. كنت بحب واحد بجنون بس خدعني. بعد ما اتجوزت المرحوم؟ لا طبعا، ده أنا اتجوزت المرحوم في فترة يأس بعد ما غدر بيا اللي بحبه. بس أنا خايفة، خايفة لأكون ظلماه. ليه؟ بيتهيألي إنه ما راح يكلم بابا عشان يطلبني منه، إن السوسة اللي اسمها سمية مرات بابا هي اللي سممت أفكاره بأي كلام يسيء ليا انا لازم احرق قلبها. هتقتليها؟ طبعا، بس مش انا اللي هقوم بالمهمه دي. لا رواقي رواقي، اعملي معروف رواقي. بص صورته اهي موجوده في الالبوم. ايه ده؟ مش معقول. ايه انت تعرفه؟ السر اللي بتدوري عليه عرفته خلاص، وانا قاعد مكاني هنا. ايه هو؟ هي لا قالت له كلام يسئلك ولا حاجه، دي هي خطفته منك. ايش عرفك؟ قولي لي الاول، الجدع ده اسمه منير؟ ايوه هو اسمه كده فعلا. دلوقتي بقى انا فهمت اللعبه. لا، اللعبتين، لعبه خطفه منك ولعبه القضيه اللي عايزين يلبسوها لي. انت تاني؟ اوعى كده من قدامي. اتفضلي يا هانم. مين؟ ايناس؟ ايوه يا منير، ما كنتش متوقع طبعا. ممكن بالذوق كده تتفضل معايا على الاسم عشان نقفل محضر القضيه، قضيه قتل والد ايناس هانم. وبسلامتك بقى اللي هتاخدنا على الاسم. دخلك ايه انت بقى في الموضوع ده؟ انا بقى جوز ايناس بنت المرحوم، ومن حقي احافظ على كرامتها وكرامة باباها وكمان كرامة ارملة باباها. سامع؟ مراب باباها مش قاصر يا شاطر، هي حرة. ما تتكلم يا سمية. هتتكلم تقول ايه؟ هقول ان جوزي ايناس. ايه؟ جوزك اتجوزته خلاص؟ هيبقى جوزي بمجرد ما تفوت شهور العدة. تفضلوا انتوا الاتنين ان شاء الله تتجوزوا في السجن. فوت قدامي بالذوق احسن لك. اوعى ايدك. إيه؟ بقول لك اتفضل قدامي. اوعى ايدك انت كمان. هاخدك بالعافية. طب خد بقى. خد انت. هسيبك هقتلك. مبروك يا أستاذ اعتماد، الأستاذ مسعود براءة. مش ممكن. خلاص القاتل اعترف. حضرة الضابط، أنا عايزك تحفظ لي حقي. في إيه؟ مين اللي بلغك إن أنا اللي قتلت؟ الأستاذة مراتك. خلاص أنا هرفع عليها قضية بلاغ كاذب، وهطالبها بتعويض عن كل الأضرار اللي لحقت بيا. خلاص يا مسعود، هديك حقك كله، كل اللي هتحكم بيه المحكمة مهما كان. بس في حاجات مش ممكن هتقدر تديها لي أبدا يا هانم، لا أنت ولا المحكمة ولا القانون. الحب، المودة، التعاطف، الرحمة، الحنان، جرعة الحنان اللي تمسح أي أثر للمعاناة. بالعكس يا مسعود، هي دي الحاجات اللي هقدر أديها لك يا حبيبي، وإذا كنت حرمتك منها زمان فهي دي غلطتي ومش هتتكرر تاني يا مسعود. سامع يا حضرة الضابط؟ أدي كمان بلاغ كاذب. كنتم مع بلاغ كاذب، كتبها للإذاعة دكتور جلال البحطيطي. الإخراج جمال حمال.